وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإرهاب المقدس، تكلمنا عن الإرهاب المقدس، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين. وكما تعودنا سنتكلم عن العناصر التالية: سنتكلم عن التعريف بجماعة الإخوان المسلمين، ثم التأسيس والنشأة، ونتكلم عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ثم مصادر التمويل لهذه الجماعة، ثم نختم بأهم الملاحظات التي تستدرك على هذه الجماعة. أما بالنسبة للتعريف، فإذا أردنا أن نعرف جماعة الإخوان المسلمين فنقول جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إسلامية تعتبر أكبر حركة معارضة سياسية في العالم الإسلامي الآن، وهذه الجماعة هي التي وصلت لسدة الحكم أو شاركت في عدد من الدول العربية مشاركة مباشرة في الحكم مثل مصر وتونس وفلسطين وغيرها، في حين يتم تصريف هذه الجماعة، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين، كجماعة إرهابية في عدد من الدول الموجودة في العالم. يعني مثلا دولة روسيا تصنفها كدولة كجماعة إرهابية، ودولة كازاخستان كذلك تصنفها كجماعة إرهابية منذ القدم. كذلك تم تصنيفها قريبا في كل من مصر والسعودية بأنها جماعة إرهابية بعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، وهذا كان في عام 2013 في جمهورية مصر الحبيبة. كذلك في شهر نوفمبر عام 2014 صنفتها دولة الإمارات العربية كمنظمة إرهابية. ومن جهة أخرى، هذه بالنسبة للدول التي صنفتها كجماعة إرهابية، هناك دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومثل بريطانيا، كلاهما رفض أن يصنف هذه الجماعة بأنها جماعة إرهابية. طبعا بعد تأسيس جماعة الإخوان في مصر في عام 1928 نشأت جماعات أخرى تحمل نفس فكر الإخوان المسلمين في العديد من الدول، سواء كانت العربية أو الإسلامية، حيث وصلت يعني انتشارها في أكثر من 72 دولة، ما بين دولة عربية وما بين دولة إسلامية لا تتكلم باللغة العربية. وكذلك انتشرت هذه الجماعة في معظم الدول الأوروبية. طبعا جماعة الإخوان المسلمين ينقسمون إلى قسمين، لابد أن نعلم أن جماعة الإخوان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما يعرف بالجماعة الأم، أو ما يعرف بالجماعة العالمية، وهي التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. وهذا القسم، هذه الجماعة الأم، لها بيعة خاصة للمرشد العام للجماعة في دولة مصر، وهؤلاء لا يتصرفون في أي مكان في العالم إلا تحت القيادة العامة الموجودة في جمهورية مصر العربية. هذا القسم الأول، وهي الجماعة الأم المنظمة التي تبايع المرشد العام. القسم الثاني هي جماعات مستقلة عن الجماعة الأم، وهي جماعات موزعة على جميع الدول العربية والدول الإسلامية الأخرى، وتسير على قواعد ومنهجية جماعة الإخوان المسلمين، لكن من دون بيعة للمرشد العام في مصر، لكن يأخذون الأصول والطريقة والمنهجية التي تسير عليها الجماعة الأم. وهؤلاء يتواجدون في جميع دول الخليج كذلك، وفي جميع الدول العربية. هذا بالنسبة للتعريف. أما إذا تكلمنا عن التأسيس والنشأة، مؤسس هذه الدعوة هو الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، الذي أسس هذه الحركة أو هذه الجماعة هو الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه، المولود في عام 1906 للميلاد في إحدى قرى البحيرة في دولة مصر العربية. والشيخ رحمة الله عليه نشأ دينية، إلى جانب أنه تعلم التعليم الديني في منزله، في منزل أبيه وفي المسجد، وكذلك درس في المدارس الحكومية حتى التحق بدار العلوم في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تخرج منها في عام 1927 للميلاد تقريبا. نعم، وبعدها عين مدرسا في إحدى مدارس الإسماعيلية، مدرس ابتدائي، وهناك رحمة الله عليه بدأ نشاطه الدعوي بين الناس، بدأ يدعو يعني ينشر دعوته بين الناس، خاصة في المقاهي وبين عمال قناة السويس، حتى تم تأسيس النواة الأولى والخلية الأولى من جماعة الإخوان، وكان هذا في عام 1928 للميلاد. وكان الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه يعني في أول، وهذا من العدل والإنصاف، لابد أن يكون الإنسان منصفا عادلا حتى مع خصومه. الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه كان في بداية حياته كان صوفيا على الطريقة الحصافية الصوفية، هذا في بداية أمره، إلا أنه بعد ذلك تأثر بالدعوة السلفية. أنا أقول تأثر بالدعوة السلفية. متى حصل هذا؟ عندما اتصل بكل من الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه، الذي كان يدير المكتبة السلفية، وكذلك اتصاله بالشيخ رشيد رضا رحمة الله عليه الذي كان مشرفا على تحرير مجلة المنار. فالشيخ حسن البنا رحمة الله عليه كان في بداية حياته على الطريقة الحصافية الصوفية، ثم تأثر، نقول تأثر نوعا ما بهذه الدعوة السلفية المباركة حينما التقى بهذين الشيخين رحمة الله عليهم أجمعين. هذا بالنسبة للتأسيس وعن حياة الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه. طبعا قتل، أي مات مقتولا، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله ولجميع موتى المسلمين. ننتقل الآن إلى المرشد العام للجماعة. هناك مرشد عام للجماعة، يعني الرأس الأعلى في الجماعة هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. طبعا طبقا للمادة التاسعة في اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، يعتبر المرشد العام في المرتبة الأولى في الجماعة، باعتباره طبعا رئيسا لها، ويرأس هذا المرشد في نفس الوقت مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، ويتم انتخاب هذا المرشد من خلال مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين. ثم يأتي بعد ذلك مكتب الإرشاد العام، وهذا المكتب هو القيادة التنفيذية العليا لجماعة الإخوان المسلمين، وهو المشرف على سير وحركة الدعوة والسياسات الموجهة لهذه الجماعة. فمكتب الإرشاد العام هو المسؤول والمشرف على سير وحركة الدعوة وباقي السياسات عند جماعة الإخوان المسلمين. طبعا يتم اختيار أعضاء المكتب الإرشاد عن طريق الاقتراع السري، ومدة العضوية محددة في 4 سنوات هجرية. ويتألف مكتب الإرشاد العام، مكتب الإرشاد العام يتكون من 13 عضوا طبعا عدا المرشد العام. ثم يأتي بعد ذلك ما يسمى بمجلس الشورى، مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي كان يسمى الهيئة التأسيسية، فهو السلطة، هي السلطة التشريعية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين. وكل قرارات هذا المجلس وهذه السلطة كل قراراتها ملزمة. ومدة ولاية أو مدة يعني رئاسة هذا المجلس تكون كذلك 4 سنوات هجرية. ومن مهام هذا المجلس هو الإشراف العام على انتخابات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين. بالنسبة لمصادر تمويل الجماعة، تمويل جماعة الإخوان المسلمين هو تمويل ذاتي، تمويل ذاتي شخصي، بمعنى أن الإخوان المسلمين يعتمدون على أعضاء الحركة كمصدر وحيد لتمويل الأنشطة المختلفة التي يمارسها الإخوان وجماعة الإخوان المسلمين في هذا التخصص. ووفقا للنظام الأساسي للجماعة فإن أعضاء الجماعة ينقسموا إلى قسمين، يعني هم مقسمين إلى أقسام على حسب التصنيفات. فالقسم الأول هو القسم المؤيد، يعني قسم مؤيد، والقسم الثاني هو القسم هو ما يعرف بالمنتظم أو العامل، يعني عضو عامل أو عضو منتظم لجماعة المسلمين. ووفقا لآليات تحددها الجماعة يتم ترقي العضو، طبعا العضو المنتظم والعامل، يعني هو يترقى هذا العضو العامل والمنتظم وفق آليات معينة حتى يصل إلى مراتب عليا، ومن مرحلة إلى مرحلة، وذلك بعد أن يجتاز طبعا ويعني يمر على عدة اختبارات سلوكية وتثقيفية داخل هذه الجماعة. والتمويل كما ذكرنا أنه تمويل ذاتي، حيث أن كل عضو عامل أو منتظم يتم دفع اشتراك شهري من مرتبه الشخصي الخاص. طبعا يستثنى من هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا، يعني يستثنى من هذا مثلا الطلاب، أصحاب الرواتب الضعيفة، أما البقية فإنهم يدفعون من مرتباتهم الشخصية. كذلك هناك دعم يأتي من بعض الأنشطة التي تمارسها هذه الجماعة، أي جماعة الإخوان، فتقوم بتمويل نفسها مثل المستشفيات الخيرية ومثل دور الرعاية والخدمات الاجتماعية، والتي لها دور في المجتمع، نقول أنهم خدموا المجتمع. يعني جماعة الإخوان لها فضل بعد الله عز وجل في خدمة المجتمعات التي كانوا يعملون بينها، وهذا من العدل ومن الإنصاف أن نذكر هذا الأمر، أن لهم مجالات خدمية وإغاثية وتوعوية يشكرون عليها. بعض هذه المشاريع يعود الربح الخاص بهذه المشاريع لكي تمول هذه الجماعة. هذا بالنسبة لمصادر تمويل الجماعة، قلنا أنه يكون ذاتي، وأحيانا يكون تمويل من المشاريع المجتمعية الإغاثية التي تقوم بها هذه الجماعة كالمستشفيات ودور الرعاية والخدمات الأخرى. الآن ننتقل، وهذا هو أهم يعني ما في الموضوع من أهمية، وهي أهم الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين. من أهم الملاحظات التي تستدرك على جماعة الإخوان المسلمين، أولا تغليب السياسة والمصالح الحزبية على العقيدة والتوحيد. دائما يغلبون السياسة والمصالح الحزبية الخاصة لهم على العقيدة وعلى التوحيد، بل عدم التركيز على الدعوة إلى التوحيد وتصحية باب الاعتقاد. طبعا هذه من أهم المآخذ التي تستدرك على جماعة الإخوان المسلمين، كذلك افتقارهم إلى الأسس التي تقوم عليها الدعوة الإسلامية الصحيحة. إيش هذه الأسس؟ هو أن يدعو الداعية أولا إلى إصلاح العقيدة. الداعية لابد أن يدعو أولا وآخرا إلى إصلاح عقيدة الناس وإلى نشر التوحيد الخالص الصافي بين الناس، وهي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه وتعالى وهو يخاطب رسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الأصل هو التركيز على معنى التوحيد الشمولي، التوحيد الشمولي، لا تقدم المصلحة السياسية ولا المصلحة الحزبية على الأصل، وهي دعوة التوحيد وتبليغ التوحيد الصافي لجميع المسلمين ولغير المسلمين كذلك. هذه من أخطائهم. طبعا هذا يعني هذا تسبب في أمور محرجة. أنت حينما ترى بعض رموزهم وهو يتكلم في باب الاعتقاد أنت تخجل من نفسك قبل أن تخجل عليه. فمثلا تجد من رموزهم من يترحم على زعيم النصارى البابا، وهو رمز من رموز الإخوان المسلمين، يترحم عند موت زعيم وكبير من كبار النصارى مثل بابا بولس مثلا. هذا الرمز من رموز الإخوان يترحم على هذا النصراني ويثني على جهوده ويقول أن له جهود وستكون في ميزان حسناته يوم القيامة. هذا البابا المجرم الذي نصر ملايين المسلمين، هذا الرأس من رؤوس الإخوان يترحم على هذا الذي تسبب في إخراج الكثير من المسلمين من دين الإسلام وإدخالهم في النصارى، يقول هذا الرمز العالمي من رموز الإخوان يقول أن هذا النصراني له حسنات وسوف يجدها بين يد الله سبحانه وتعالى. هذا يبين لك مدى الانحراف العقدي عند بعض قياداتهم، لا أقول كلهم لكن عند بعض قياداتهم وعند بعضهم. كذلك تجد من رموزهم من كبار رموز الإخوان لا يرى مثلا كفر الأقباط في مصر، لا يرى أن الكفار أقباط بل يرى أنهم مؤمنون، والسبب في ذلك لأنه كان في فترة انتخاباته فلا يريد أن يخسر هذا الجانب القبطي، فيقول لهم ليسوا بمشرك ليسوا بكفار. حتى أن المذيع يقول له يا دكتور فلان الله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، المذيع يقول لهذا الإخواني، وهذا يقول هم يقولوا ثالث ثلاثة، لا دول ما بيقولوش ثالث ثلاثة. هذا رمز من رموزهم. كذلك تجد من رموزهم ومن أقطابهم من يصرح بأنه يرحب بأن يحكم نصراني صليبي لو جاء عن طريق الديمقراطية. هذه من الأخطاء العظيمة والنكشات الكبيرة التي تقع فيها جماعة الإخوان المسلمين، ولهذا يؤخر النصر من عند الله عز وجل. كذلك من الأخطاء التي تستدرك على جماعة الإخوان المسلمين تجدهم دائما لا ينكرون على العقائد الباطلة مثل عقائد الشيعة ومثل عقائد الصوفية الخرافية، وكذلك لا ينكرون على القوميين ولا على الاشتراكيين ولا حتى على الشيوعيين بحجة السياسة وبحجة تأليف القلوب. والذي يشعرك أحيانا تأتيك يعني فترات شعور أن حركة الإخوان المسلمين، واسمح لي أن أقول هذه الكلمة، تشعر أن جماعة وحركة الإخوان المسلمين هم عبارة عن حزب سياسي إسلامي لكنه بنكهة علمانية. يأتيك شعور أن جماعة الإخوان المسلمين عبارة عن حزب سياسي ينادي بالإسلام وتطبيق الشريعة لكن بنكهة علمانية. كذلك من أخطاء يعني الجماعة التي دائما تتكرر ولا يتعلم من تاريخهم، ونحن والله لا نشمت بهم بل ندعو لهم بالهداية والصلاح، ودماؤهم دماؤنا وأعراضهم أعراضنا، لا نشمت بهذه المقولة لكن نبين نحن الاستدراكات والأخطاء. دائما واسمحوا لي يعني بهذا اللفظ، دائما يكون مطية للمؤسسات العلمانية العسكرية الحاكمة، دائما تكون جماعة الإخوان مطية لهذه المؤسسات العلمانية العسكرية الفاجرة الحاكمة، سواء في أثناء يعني الفترات الانقلابية أو حتى بعد سيطرة العسكر في البلاد. وهذا مشاهد ومقروء في تاريخ حركة الإخوان. فتجد مثلا الإخوان يتحدون مع جميع المؤسسات العسكرية في بلد من البلدان، ومع جميع الأطياف الموجودة في الدولة التي يوجد فيها مثلا الإخوان المسلمين. طبعا يشتركون ويتحدون مع جميع التوجهات بحجة المشاركة في الديمقراطية. وبعد ذلك تنقلب عليهم المؤسسة العلمانية العسكرية الغاشمة وتملأ بهم السجون والمعتقلات، وهذا تاريخهم منذ القديم، وللأسف لا يتعلمون أبدا من هذا الدرس. كذلك جماعة الإخوان المسلمين لها مواقف، ونقولها صراحة، جماعة الإخوان المسلمين لها مواقف مؤسفة مخجلة في واقعنا السياسي المعاصر. وخذ أمثلة، خلينا ننتقل إلى أفغانستان. حينما دخلت جماعة الإخوان المسلمين فيما يعرف بتحالف الشمال في أفغانستان مع قوات الاحتلال الأمريكي التي احتلت أفغانستان بعد حكم طالبان، ومن أبرز رموز هذا التيار ممن دخلوا كابل عاصمة أفغانستان تحت حماية الطائرات الأمريكية وعلى ظهر دباباتها ومصفحاتها برهان الدين رباني، الشيخ برهان الدين رباني والشيخ عبد رب الرسول شياف، وهما عضوان بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. ولم يصدر من جماعة الإخوان المسلمين الأم أي استنكار بخصوص هذا الفعل. هذا بالنسبة لأفغانستان. خذ على سبيل المثال دولة الجزائر، حينما تحالف زعيم جماعة الإخوان المسلمين، هذا في التسعينات تقريبا، في التسعينات حينما تحالف زعيم جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر الشيخ محفوظ النحناح مع الطغمة العسكرية المجرمة ضد جبهة الإنقاذ الإسلامية، فبدل من أن يعني من أن يتوحد الإخوان وجماعة الإخوان بقيادة محفوظ النحناح مع مع مع جبهة الإنقاذ التي هي إسلامية على ما فيها، لكن هي إسلامية، تجد الإخوان المسلمين يتحدون مع سلطة العسكر في ذلك الوقت، والعسكر الذين كانوا بقيادة الجنرالات الذين كانوا يعرفون بجنرالات الموت، أبناء فرنسا الذين تربوا على أبناء الذين تربوا على يعني دولة فرنسا المستعمرة للجزائر، دخل مع جنرالات الموت الذي منهم العماري وخالد نزار وتوفيق والمجموعة المعروفة عند الجزائريين. إضافة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الجزائرية قامت بحملة دعائية لتبييض وجه النظام العسكري القمعي في الجزائر، ولا يزال حزبه مستمر إلى الآن على نفس هذا المنهج. ومع هذا لم تصدر الجماعة أي جماعة الإخوان الأم أي استنكار على هذا الفعل. ننتقل إلى دولة العراق الحبيبة. فبعد احتلال الأمريكان وحلفائهم أرض العراق، أرض الأبطال وحاضرة الإسلام، وإذا بنا نرى الحزب الإسلامي، الحزب الإسلامي العراقي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين يتحالف مع قوى العدوان الصليبي ويصر على المشاركة في الانتخابات التي شرعها الاحتلال الأمريكي الصليبي لتحسين صورة هذا الاحتلال ومحاولة تقزيم المجاهدين التيارات الجهادية ومحاصرتهم وتشويه صورتهم. فماذا بالله عليكم، ماذا حصد الشعب العراقي من جراء هذه المشاركة أي مشاركة الإخوان المسلمين للتحالف الصليبي المستعمر؟ لم يحصد الشعب العراقي إلا الفشل والموت والخراب. كذلك من أخطاء الإخوان الشنيعة والمؤسفة أن لهم أذية للعلماء، أذيتهم للعلماء ولباقي الجماعات الإسلامية. طبعا طبعا إلا من رحم ربي منهم، لكن هذا مشاهد ونقرأه ونشاهده، والإنسان المتخصص يتابع أكثر. أذيتهم للعلماء ولباقي الجماعات الإسلامية، ففي كل مكان يتواجد فيه الإخوان ويكون لهم احتكاك مع غيرهم تجد هذه الأذية، حتى لو كانوا من الدعاة، حتى لو كانوا من طلبة العلم أو العلماء. فالإخوان المسلمين لا يرضون أن يوجد معهم غيرهم، لا يرضى بهذا أبدا. والذين كانت لهم تجارب دعوية يعرفون هذا الأمر، سواء كان ذلك في البلدان العربية أو في البلدان الأخرى. ومن الأمثلة، خذ الأمثلة مثلا ما فعلته حركة حماس، وأنا أقول هذا بكل أسف وبكل ألم، ما فعلته حركة حماس في غزة بعد أن سيطرت على غزة وطردت حركة فتح في عام 2007 تقريبا للميلاد. أقول هذا وقلبي يعتصر ألما، أن حركة حماس أثبتت أنها حركة دموية في علاقاتها السياسية والاجتماعية، وذلك عبر ارتكابها لثلاث مذابح في زمن قياسي لا يزيد عن السنة الواحدة. اثنين منها من هذه المذابح، مذبحتين ضد جماعات إسلامية، أسفرت هذه المذابح عن مقتل العشرات وإصابة مثلهم، إصابات مماثلة، يعني قتل العشرات وأصيب مثلهم. والمذبحة الثالثة كانت ضد عائلة تسمى عائلة حلس، والتي قتل فيها أكثر من 17 فردا من العائلة، 17 شخص قتل من العائلة، ناهيك طبعا عن عمليات يعني القتل الفردية وسحل الجثث والإعدامات وإطلاق الرصاص على الركاب والتعذيب. ولا ننسى كذلك سياسة حماس الاستئصالية لبعض الجماعات والتيارات الجهادية السلفية، والتي كان أولها مذبحة، المذبحة اللي كانت تسمى يعني بمذبحة جيش الإسلام في رمضان، وهذه كانت في عام 2008 في شهر رمضان المبارك، وآخرها مذبحة مسجد ابن تيمية في عام 2008 كذلك، الذي هدم المسجد على الإخوة السلفيين في الداخل. مهما فعل، مهما كان إجرامهم ومهما كان خطأ من في داخل المسجد، فلا يجوز لك أن تستبيح هذا المسجد لكي تتخلص من هؤلاء. هناك طرق كثيرة تستطيع أن تتخلص أو أن تقضي على هذه الفتنة على ما تزعم. هذا ما تيسر عن يعني جماعة الإخوان، ونحن اختصرنا اختصارا شديدا لأنه نحن نتكلم مع يعني عوام، والعوام الرسائل هذه والحلقات موجهة للعوام ليعرفوا هذه الجماعات وهذه التوجهات وهذه الأديان. فنحن اختصرنا اختصار يعني كبير، ولكن ذكرنا ألقينا الضوء على أهم الاستدراكات والتعريفات لهذه الجماعة. وفي الختام أحب أن أقول وأحب أن أوضح أننا مع توضيحنا للخطأ وللاستدراكات التي وقعت فيها جماعة الإخوان المسلمين، إلا أننا لا نقر بأي ظلم أو أي قمع يقوم به العلمانيون العسكر الفجرة على هؤلاء، على إخواننا، نقول على إخواننا المسلمون، لا نقر هذا، سواء كان واقع على الإخوان المسلمين أو واقع على أي مسلم أو على غير المسلم. فنحن لا نرضى ولا نقر أن تمتهن كرامة الإنسان في عرضه أو في ماله أو في نفسه، سواء كان مسلما أو غير مسلم، والمسلم أقرب لنا. هذا ما تيسر أحبتي في الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإنصاف والعدل والرحمة والشفقة على المسلم وعلى غير المسلم. هذا ما تيسر، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وسنتكلم عن السلفية وفروعها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير.